أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لقمان قال لابنه: يا بني، تواضع للحق تكن أعقل الناس، وإن الكيس لدى الحق يسير. يا بني، إن هذه الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها التوكل وقيمها العقل ودليلها العلم وسكانها الصبر. في هذا المقطع يبين الإمام مجموعة من الركائز العقلية الركيزة الأولى هي التسليم للحق لا لشيء آخر، التسليم والخضوع ينبغي أن يكون للحق، هذه محور شخصية تكامل الإنسان، وهذه هي التي يفتقر إليها العالم في الجملة. العالم يسلم بما يعتقد، لا يسلم بالحق، بما يعود عليه بالمصلحة، بما يتمنى، بما يريده. أما هنا الإمام يجعل محور وهو الحق. إذن المحور هو الركيزة وهو الصبغة وهو الأساس لقبول الأشياء ورفضها، وكل ما يصطبغ بالحق لا بد أن نقبله. إذا هذه الروح اصطبغنا بها استطعنا أن نتقدم وأن نرتقي وأن نعالج كل مشاكل البشرية. حينما نتمحور حول الحق وكل ما هو مصطبغ بالحق نسلم به. لذلك هذه النظرية لابد أن، وهذه الفكرة وهذه الرؤية لابد أن نبشر بها ولابد أن تنعكس على سلوكياتنا. تواضع للحق تكن أعقل الناس. شوفوا هاي الكلمة فيها محورية الحق، فيها ضرورة التسليم للحق، فيها كيفية بلوغ أعلى مراتب التعقل. هي كلمة تواضع للحق تكون أعقل الناس. شوفوا هاي الكلمة تصنع منك أفضل الموجودين على هذه البسيطة. تريد تصير أفضل الموجودين؟ فقط جواب بسيط: تواضع للحق. هذا بس انت تريد تصير افضل. هذا اذا الامام في هذا المقطع جعل الحق محورا، ولا بد ان نجعل الحق محور لشخصيتنا. تارة محور الانسان مصالحه، اهواءه، شهواته، منافعه، حزبياته، يعني يقبل الشيء أو يرفضه على أساس الحزبية، على أساس الفئوية، على أساس العشائرية، ومن شيء لشيء يختلف. يعني مثلا في الزواج يجوا ناس يتقدموا يقولوا هذا مو من لباسنا، يعني المحور مو الحق، المحور من العائلة. يجي واحد آخر يقول ما عنده فلوس، المحور صار المال. يجي فكرة من آخر يقولوا هذا ما يقلد مرجعنا، ما يقولها باللف بس هي الفكرة بهاي الروح. إذن هذه محورية الحق انعدمت واستبدلت بمحوريات زائفة، وهذه مشكلة البشرية. لذلك لابد أن نجعل الحق هو المحور. قبولنا للأشياء، رفضنا للأشياء على أساس الحق. تواضع للحق تكن أعقل الناس. شيء آخر لابد أن الإنسان يريد يصير الأفضل، تواضع للحق. الأمر الآخر، وهذا أنا أعطيه كركيزة وانتقل للمقطع الثاني من نفس المقطع، ضرورة شوفوا لاحظوا أن تكون شخصيتنا منقادة للحق. يعني لما تكون بهالروح، هاي النقطة المركزية، أنا أولا الخطوة الأولى لبناء شخصيتي، لإصلاح نفسي، لتهذيب سلوكي، ما هي الأساس؟ أساس النظرية، تأصيل الإصلاح ما هو؟ أن أسلم بالحق. خلاص الحق من أين كان، ممن كان، في أي مكان كان، في أي زمان، هذا الأساس لبناء الشخصية. أن بناء شخصيتي زين. إذن الخطوة الأولى لبنائها هو ماذا؟ تسليم للحق. الخطوة الثانية، وإن الكيس لدى الحق يسير. كيس يعني العاقل، يعني الذكاء الذكي، يعني الفطن، بمعنى أدق. الكياسة كيس مأخوذة من الكياسة، تمكن النفس من استنباط الأنفع، حسن الاختيار، مو استنباط استخراج النافع، الأنفع. هذا الكيس الذي يبحث عن الأصلح، عن الأفضل، عن الأنفع، عن الأحسن، هذا هو الكيس. ما هو هدفه، ما هو تطلعه؟ الحق. وإن الكيس لدى الحق يسير، نحو الحق يتحرك. شوفوا المرحلة الأولى، أنا أقول أقبل الحق، لما أجد الحق أقبله. المرحلة الثانية مو لما يجي الحق أقبله فقط، لا، أنا أتطلع إلى الحق، أنا أذهب إلى الحق. هذه شخصية الإنسان الأرضية، أقبل الحق، الأبلغ من ذلك، الأفضل من ذلك، الأعلى، الأرقى، أن أنا أبحث عن الحق، أنا أتطلع إلى الحق، حركتي نحو الحق، فكري نحو الحق، سلوكي نحو الحق. أريد شيء، ماذا أريد؟ أريد الحق، لا أريد الغلبة، لا أريد الشهرة، لا أريد السمعة، لا أريد الانتصار، لا أريد الأشياء، أريد الحق. لاحظوا هاي نقطة مركزية، ماذا نريد من هذه الدنيا، من هذه الحياة؟ نريد الملك، نريد السلطان، نريد الكلام الفارغ، ماذا نريد؟ نريد الحق. هذا إذن الكيس الذي يبحث، يتمكن من استنباط استخراج الأنفع. وإن الكيس لدى الحق يسير، زين، يبحث عن الحق. لذلك احنا بحاجة الى ان نجعل تطلعاتنا تطلعات نحو الحق. انت تريد تبني مشروع، هل مشروع حق؟ فتطلع اليه. مشروع حق لا تطلع اليه مهما كانت المكاسب، مهما كانت المكاسب الآنية، مهما كانت النتائج، لا تغرك النتائج. انت لازم تلحظ على اي اساس تتحرك، ماذا تريد من حركتك. بمعنى اخر، تارة الانسان يعيش بلا هدف، وتارة يعيش باهداف وهمية ولا وجود لها، وتارة يعيش على اساس يعيش ويتطلع الى اهداف مضرة، زين، وبالتالي يضيع حياته في دينه ودنياه. تارة لا، الهدفية المشروعة إنسان يهدف يكسب المال نحو المال، يختار الجامعة على أساس أن هذه الجامعة ستوفر له وظيفة، الوظيفة توفر له مالا، يختار هذه الشركة أو تلك الشركة على أساس المال، هذا اختيار. إذن اختياره على أساس المال أو اختياره على أساس شيء آخر، الهدف مال. تارة اختياره لهذا لأنه في خدمة إنسانية، تارة يختار هذا لأنه يخدم مجتمعه، تارة زين. سواء أهداف هذه كبيرة صغيرة، الإمام هنا يأكد على نقطة مركزية، يقول خل الهدف حق. إذا أنت كيف، إذا أنت تريد تختار الأنفع، إذا أنت تريد تتمكن، صار عندك مكنة. ها بعض أوقات الإنسان يقول أنا ما أدري وين أختار، وش أسوي، ما أعرف الطريق، وماذا أعمل، سبب وين، الخلل وين، لأننا لا نريد الحق، لو أردنا الحق لسهل علينا الاختيار. ولذلك وإن الكيسان لدى الحق يسير، أنا لو أتطلع إلى الحق يسهل علي الاختيار، لأني سأكون كيس، وحينما أكون كيس سأختار الحق. وإن الكيس لدى الحق يسير، هذه إذن الأهداف، الهدف الرئيسي هو الحق، تفصيل الحق حتى لا تصير الأمور إلى أشياء عمومية ما يقدر يطبقها الإنسان. يجي المقطع الآخر نتحدث عنه في الليلة القادمة إن شاء الله، إن هذه الدنيا بحر عميق، بعدين يبين تفاصيل وإن كان هي خطوط عريضة لهذا الكلام الذي تحدثنا عنه في هذه الليلة. يا هشام، إن لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن أعقل الناس. إذن لابد شخصيتنا تصطبغ وتتمحور حول الحق، هذا واحد. اثنين، لابد أن نقبل الحق، نسلم بالحق. ثلاثة، لابد أن نكون نبحث عن أن نكون الأفضل الأعقل، وطريقه التسليم للحق ومحورية الحق. أربعة، شخصيتنا لابد أن تتطلع إلى الحق، الهدف، الهدف لحركتنا لعملنا الذي نريد لكل خطوة نخطوها لابد أن يكون الحق. إذا كان هذا مسارنا، هنالك كوننا أساس الشخصية الإنسانية. هنا الشخصية تضمن سلامة المسير، لأن أي حق يجيها تقبله، لأن أخوبية ما تلم بكل الحق، لكن أي حق يجيها تقبله، بل أكثر من هذا، مو تنتظر الحق يجيها واحد يجي يقول لها، يقول لها هذا، هذا الإنسان يقول لها هذا، هذا حق، لا، هو أيضا يتطلع ويسعى إلى الحق، وحركته أيضا نحو الحق. نسأل الله أن يوفقنا للتمحور حول الحق والتسليم للحق، وجعل التسليم للحق طريقا لزيادة التعقل والتميز في وسط هذا البشرية، ويوفقنا لأن نكون من الكيسين الذين يتطلعون ويتحركون إلى ونحو الحق. إنه سميع الدعاء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.